علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف مرتك الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه التوابين الأوابين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ثم بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف: وأما الفعل فثلاثة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف في متنه رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام. ماض. الفعل في اللغة هو الحدث، القيام والجلوس والقعود، وهو ما يسمى بمعنى الفعل أو المصدر، يسمى بمعنى الفعل. شو معنى قام؟ قيام. ما معنى جلس؟ جلوس. ما معنى اجتهد؟ اجتهاد. ما معنى استكبر؟ استكبار. هذا يسمى الفعل، ويسمى الحدث، ويسمى المعنى، ويسمى المصدر. قيام نسميه مصدر، ونسميه حدث، ونسميه فعل، ونسميه معنى. اجتهد، اجتهاد هذا بعد يسمى هو الفعل. هذا في اللغة هو الحدث، ولكن أهل اللغة اصطلحوا على تسميته بمصطلح، وهو ما دل على حدث مقترن بزمن. والفعل في الاصطلاح هو ما دل على حدث مقترن بزمن. لذلك عندما قام زيد فهو دال على قيام زيد في الزمن الماضي، ويقوم زيد دال على قيام زيد في الزمن الحاضر، وسيقوم زيد دال على قيام زيد في الزمن المستقبل. إذن هنا نضاف إلى المعنى اللغوي معنى الزمن، ولذلك الأفعال كلها مرتبطة بالزمن. وهذا الذي أكسبها التجدد والاستمرار، لأن الزمن سيال يعني غير ثابت. الزمن سيال يعني يأتي تدريجيا، فالدقيقة الأولى بل الثانية بل الجزء الثانية الأولى غير الجزء الثانية الثانية، وهكذا. وطالما الأفعال مرتبطة بالزمن يبقى أيضا الأفعال متجددة، لا لتجدد الحدث ولكن لتجدد الزمن، باعتبار أن زمنها متجدد يبقى الأفعال تدل على التجدد. وتنقسم من حيث الدلالة الزمنية، لأن الحدث شيء واحد. عندما تقول قام هذا يدل على القيام، يقوم يدل على القيام، سيقوم يدل على القيام، يبقى الحدث وهو المدلول عليه بالقاف والواو والميم واحد في جميع الدلالات، وهو اجتهد، اجتهد، اجتهاد. فالمعنى وهو الاجتهاد مدلول عليه بالهمزة الوصل والشيف والتي والهاء والدال، وهذه المادة موجودة في جميع اجتهد، يجتهد، سيجتهد، موجودة هي لم تتغير. وبذلك قالوا يدل الفعل على الحدث بمادته. شوف المعنى، يدل الفعل على الحدث أو على الزمن بمادته. لو قام عليه شيء على القيام، ايش هي مادة قاف لو أصل واو ميم؟ لأن الأصل القيام بواو، ايش هي المادة؟ قوم. يعني خلينا من الفعل المعتل، مثلا نقول مثلا كتب، يدل على الكتابة بالكاف والتاء والباء، هذه المادة. يدل على الحدث وهو الكتابة، أو المعنى وهو الكتابة، أو المصدر وهو الكتابة، أو المعنى، هذه كلها يدل عليها بمادتي، بمادتي يعني الحروف التي يتكون منها الفعل. استغفر يدل على استغفار بمادته، ويدل بمادته ويدل على الزمن بايش؟ بصيغته. لو مثلا كتب، شنو وزنه؟ فعل، صح؟ وهذا زمن الماضي، الزمن الماضي. ويكتب، يفعل. هل المعنى تغير ولا ما تغيرش؟ لم يتغير، المعنى ثابت وهو الكتاب، ولكن الصيغه تغيرت ولا تغيرتش؟ تغير. هناك على وزن فعل وين صرف على وزني؟ يبقى يدل على الزمن بايش؟ بصيغته. اكتب حول فعل الامر، اكتب، تغيرت صيغه الصيغه ولا ما تغيرتش؟ ليش تغيرت الصيغه؟ لان الزمن تغير. تغير. يبقى لذلك يا شباب ان الفعل يدل على المعنى، على المصدر، على الحدث بمادته، اي بحروفه التي يتكون منها. ويدل على الزمن بصيغته. هل الصيغه ثابته ولا متغيره؟ متغيره. ليش؟ لان الزمن متغير. لان الزمن متغير. واضح كده؟ يبقى الفعل يدل على المعنى بايش يا جماعه؟ بمادتي. شو معنى مادتي؟ يعني الحروف التي يتكون منها. وهذه الماده لا تتغير، موجوده في الماضي، موجوده في المضارع، موجوده في الامر اليه. الاجتهاد، اجتهاد موجود، والاجتهاد في يجتهد موجود، والاجتهاد في سيجتهد موجود. لم يتغير، لكن شنو اللي تغير؟ الصيغه. لماذا تغيرت الصيغه؟ تغير الزمن. لتغير الزمن. لتغير الزمن. نقطه ثانيه، نلاحظ ان الماضي زمنه مستقل لوحده، ولكن المضارع هو الدال على الزمن الحالي، والامر الدال على الزمن المستقبل، يشتركان في جزء من الزمن. شوف الكلام، الماضي ماضي فيه روح، لكن بالنسبه للمضارع وهو الدال على الزمن الحالي، وبالنسبه للامر الدال على المستقبل، استمرار فيشتركان، لان المضارع يدل على الحال والاستقبال، استمرار. والامر يدل على الاستقبال، اذا اشترك بايش؟ استقبال. في الاستقبال، في بنات الاشتراك ولا بنات الاشتراك؟ نعم. هذا من حيث المعنى له اشتراك، هل في الصيغه بنات الاشتراك؟ لابد ان يكون بنات الاشتراك، تركت مع يكتب، انت ايش معنى؟ ضمه. وهي عين الفعل، ترجم الامر. اكتب ايش عليها؟ ولذلك اشترك في العين وهي محور وتغيير الصيغه. اشترك في دلاله العين ليش؟ لان بينهما زمن مشترك وهو الاستقبال. اشتركوا في الصيغه ولا ما اشتركوش؟ تركتم يكتب وزنها يفعل بمعنى شنو عليها؟ ضم. اكتب شو وزنها؟ افعل بمعنى شنو عليها؟ ضم. هذه واحده. علم يعلم، وين بين كلمه لام؟ شو عليها؟ فتحه. ترجم الامر اعلم، اللام مفتوحه ولا مفتوحه؟ لماذا اشترك المرد والمضارع والامر في عين الكلمه؟ لان بينهما زمن مشترك. لان بينهما زمن مشترك، والفعل يدل على الزمن بايش؟ بصيغته. شنو هو الزمن المشترك؟ استقبال. هو الاستقبال. هو الاستقبال. يبقى اذا هذه الدلالات لها معنى ولا ملهاش معنى يا جماعه؟ واضحه الصوره يا جماعه ولا نزيد نوضحها؟ نقول مثلا يعلم، يعلم شنو وزنها؟ يفعل. يفعل باللام شنو عليه؟ فتحه. فتحه، وهو عين الكلمه يعني تقابل الوزن، الوزن تقابلها. لما تقول يا اعلم، هي هي هي، والعين هي الفي، واللام هي العين، شوف الوزن. والميم هي الميم. هي العين على اللام اللي هي لام الكلمة اللي هو اللام في يعلم شنو عليها؟ فتحة. فتحة، وهي لام العين الكلمة. مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ مفتوحة. ترجم الأمر منه؟ مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ اتفق. والعين هي محور الوزن، العين هي محور الوزن. إذا المضارع والأمر اتفقا في زمن معين، والدليل على ذلك اتفاقهما في، والدليل على ذلك اتفاقهما في في في في زمن في حركة الفعل. إذا هل جاءت هذه الأمور اعتبار، اعتباطا ولا للدلالات؟ للدلالات. يبقى إذن كيف يقسم الزمن؟ يقسم الزمن حسب زمن التكلم. ما كان سابقا للتكلم ماضي، وما كان في أثناء التكلم حاضر، وما كان ما بعد التكلم فمستقبل. فمستقبل. ولذلك قسمت الأفعال من حيث دلالتها الزمنية إلى ثلاثة طبقا للأزمنة الثلاثة: ماضي قد انتهى، وحاضر واقع، ومستقبل سيقع. وقع واقع سيقع، شكرا لله. وقع انتهى، واقع الآن، سيقع المستقبل. هذه دلالات الفعل، قسموه إلى ماضي وإلى مضارع بكسر الضاد وليس بفتح الضاد. شو يقول عليه؟ مضارع بكسر الضاد. لماذا سمي مضارعا؟ لمشابهته الاسم. يبقى هو مكسور ولا مش مكسور؟ يقول مضارع ولا مضارع؟ لماذا؟ لأنه يشابه الاسم، فهو اسم فاعل وليس اسم مفعول. مضارع لمضارعته أي مشابهته الاسم. والثالث وهو المستقبل. هذين يبقى الفعل شنو؟ ما دل على حدث مقترن بالزمن. الحدث ثابت يا جماعه ولا مش ثابت؟ ثابت. والزمن متغير ولا مش متغير؟ متغير. ماده الفعل واحده ولا مش واحده؟ واحده. ولكن الصيغه متغيره ولا مش متغيره؟ لماذا ثبتت الصيغه الماده وتغيرت؟ لماذا ثبتت الماده وتغيرت الصيغه؟ لتغير الزمن. ولذلك قالك عين الماضي لابد ان تكون مخالفه لعين المضارع. ليش؟ لان دلاله الماضي دلاله مستقله. ليس هناك اشتراك ما بين الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر فيش في الدلاله الزمنيه. في الدلاله الزمنيه. واضح لو هذا يا جماعه في اشكاليه. أنها ينقسم بهذا الشكل تقسيم هذه الأفعال. بل قال ويعرف نعم توجيه تقسيم الفعل الماضي، كيف تعرف أن هذا فعل ماضي؟ وكيف تعرف أن هذا فعل مضارع؟ وكيف تعرف أن هذا فعل ماضي؟ الشيخ يقول الشيخ محمد يقول ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. في الأصح شباب قال الفعل ماضي ويعرف بتاء التأنيث، أي التأنيث الساكنة معناها التي تكون مفتوحة مش مسكرة، تأتنيت التي تلحق الفعل. يبقى كأن هناك تائين، الأولى التي تلحق الأفعال والثانية التي تلحق الأسماء. كيف نفرق بينهما؟ التي تلحق الأفعال أن تكون ساكنة، وضربت تجمع عليه سكون، يبقى عليها سكون. والتي تلحق الأسماء أن تكون متحركة، فاطمة شجرة عددا ومفتوح ومتحركة، بحقيبة حقيبة حقيبة متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. لحقت هذه لحقت الأفعال وهذه لحقت الأسماء. التي تلحق الأفعال تكون ساكنة والتي تلحق الأسماء تكون متحركة. ليش تلحق؟ للدلالة على تأنيث الفاعل وليس للدلالة على تأنيث الكلمة. لو لما نقول ضربت فاطمة، التي هذه ايش اسمها؟ تاء التأنيث. هل لتأنيث الفعل ولا لتأنيث الفاعل؟ للدلالة على أن الفعل مسند إلى مؤنث. يبقى ليست للدلالة على تأنيث الفعل، لأن الفعل لا يؤنث ولا يوصف لا بتذكير ولا بتأنيث ولا بغيره. يبقى هي اتصلت بالفعل لماذا؟ للدلالة على تأنيث ما أسند إليه الفعل. واضح؟ لما نقول ضربت فاطمة، هنا لماذا اتصلت به؟ للدلالة على أن الفاعل أو نائب الفاعل اللي هو مؤنث. لكن التاء التي تتصل باسم الدلالة على تأنيث اللفظ. لو لم تقل فاطمة اللفظ مؤنث ومش مؤنث، يبقى إذا هناك في فرق. التاء التي تتصل بالأفعال شنو علامتها؟ أن تكون ساكنة وأن تكتب مفتوحة. التاء التي تتصل بالأسماء أن تكون متحركة وعلامتها أن تكتب مربوطة. كويس، هذه تدل على تأنيث الفاعل التي تتصل بالأفعال مش تأنيث الفعل، وهذه التي تتصل بالأسماء الدلالة على تأنيث اللفظ. كلمة فاطمة اسمها مؤنث ولا مذكر؟ اللفظ إذا مذكر ولا مذكر؟ حمزة اللفظ مذكر ولا مش مذكر؟ مؤنث ولا مش مؤنث؟ مؤنث. شجرة مؤنث ولا مش مؤنث؟ يعني اللفظ نفسه مؤنث بغض النظر عن كل المسمى مؤنث أو غير مؤنث، لكن اللفظ يبقى هي هل اتفق ولا ما اتفقش؟ لم يتفق. التي تتصل بالأسماء تجرى عليه على باب الإعراب كأنها لام الفعل. تقول مثلا جاءت فاطمة هو آخر اسم الميم، ولكن الإعراب صار وين؟ يبقى هذه التاء نزلت منزلة الحرف إلى الاسم كأنها حرف إلى الاسم، وصارت تعامل معاملة لام الكلمة. الأصل في هذه التاء التي تتصل بالأسماء أن تكون أيضا مفتوحة، ولذلك جاء في القرآن الكريم في بعض الألفاظ مفتوحة رحمة ونعمة، هذه مفتوحة جاءت لأن الأصل بها أن تكون مفتوحة، ولكن سكنوها عادي مثلا أنه ربطوها وخلوها حلقة واحدة، لأن كثيرا الوقف عليها يكون بإيش من الهاء، الوقف عليها يكون بالهاء، وده يحط عليها نقطتين للتمييز ما بين التاء التي هي الضمير وما بين التاء، صار الاصل فيها ان تكون اكبر. ولذلك في القران الكريم في بعض الالفاظ رسمت على اصلها للدلاله انها الاصل، وبذلك القران الكريم هدايا حتى في لفظه اعجاز، في كتابته اعجاز. لماذا رسمت في بعض الالفاظ التاء في نعمه ورحمه مفتوحه وهي تاء التمييز بينها وبين تاء فاطمة وتاء شجرة وتاء غير ذلك، رسمت للدلالة على أن الأصل بهذه التاء تكون مفتوحة. لماذا رسمت على شكل الفاء؟ لأنها يوقف عليها. لو قل مثلا قالت تقف على التاء كيف تقف؟ بالتاء. ومثلا وفاطمة تقف على التاء شو تقول؟ لا بالتاء ولذلك رسمت حسب ما يوقف عليها. يبقى إذا لو تسأل لماذا رسمت في بعض الكلمات بهذه الفتح المفتوحة؟ لأنها واردة في الأصل. أي لماذا شكلت على شكل دائرة؟ رسمت هاء، لماذا رسمت هاء للوقف عليها؟ وللتمييز بينها وبين الوقف على تاء التانية المتصلة بالاسم وتاء التانية المتصلة بالفعل. يبقى والذي يميز الفعل الماضي أي تاء؟ التأنيث المفتوحة الساكنة، ولذلك قال الشيخ تاء بتاء التأنيث الساكنة، يبقى بها تمييز ولا بيش تمييز؟ على تاء التأنيث المتحركة، تاء التأنيث المتحركة، وبناؤه يبقى إذا هو الفعل الماضي يتميز باتصال أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة مش المتحركة، المتحركة مش أصلا تتصل بالأسماء، وعرفنا فرق بين الأسماء ولا لا؟ أيضا رسمت تاء التانية في أخت وبنت وكلاء المفتوحة. أخت وبنت عملناها تاء التانية، ولكنها تاء التانية ممجوزة أو مخلوطة بالدلالة على لام الكلمة. وهنا تجي أو كل مثلا تاء التانية اتصلت بأخت مش فيها تاء التانية ساكنة ولا ساكنة؟ أخت فيها تاء التانية شو معنى؟ وبنت فيها تاء التانية ولا فيها تاء التانية؟ ما يبقى إذا حتى أخت وبنت اسم فعل؟ لا. ما هي لماذا رسمت مفتوحة؟ لأنها هي لام الكلمة ممجوزة بالدلالة على التأنيث، ليست للتأنيث خالصة وليست للدلالة على لام الكلمة خالصة. يعني أصل الكلمة للدلالة على أصل التأنيث هي؟ والدلالة على أنها فيها تأنيث، يعني ليست للتأنيث خالص وليست الدلالة وليس الكلام للفعل خاص. ولذلك رسمت بشيء يميزها، شيء يميزها. يبقى إذا لو كان بنقول الفعل الماضي هو ما اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أقول لك أيضا أخت وبيت وبنت وكيت وديت ونادي، الألفاظ كلها رسمت بتاء التأنيث المفتوحة الساكنة، يعني مفتوحة مش مغلقة يعني. يبقى إذا هذه الكلمات اللي هي أخت وبنت تعتبر أفعال بها تعريف للأفلام، هذه أيضا تاء التأنيث ولكنها رسمت مفتوحة لأنها ليست خالصة للتأنيث وليست خالصة كونها لا لا الكلمه، لا لذلك رسمت. يمكن اذا ان فرقنا ما بين تاء التانيث الساكنه والمتحركه. يجينا سؤال، واذا كان الفرق او الدلاله على الفعل الماضي هو تاء التانيث الساكنه، فلماذا رسمت تاء التانيث الساكنه في اخت وبنت وكيت وديت وهذه الالفاظ وهي تاء مفتوحه وعليها السكون؟ يبقى حسب هذا التعريف ستكون هذه الكلمات شنو؟ افعال، وهي اسماء. لا ليست خالصة للتأنيث، وكذلك ليست يعني هنا مشبوهة مخلوطة يعني، واضح الكلام؟ يبقى إذا هذه التاء التأنيث الساكنة ميزنا بإيش؟ عن تاء التأنيث المتحركة، يعني المتحركة مش تتصل بالأسماء تجرى عليها علامات الإعراب. لماذا رسمت في المصاحف القرآنية في بعض المواضع بالتاء المفتوحة؟ لأنها هذا هو الأصل. لماذا رسمت هذا؟ للوقف عليها، للوقف رسمت بما يقف عليها للتمييز بينها وبين التأنيث. ما دلالة هذه التي تتصل بالأسماء؟ للدلالة على تأنيث الوقت. ما دلالة التي تتصل بالأفعال؟ للدلالة على تأنيث الوقت. وضع السؤال بين الفرق وضع إجماع ومفهوم في نفس الوقت. نعم. المصحف ترسم في بعض المواضع ترسم مفتوحة. لو كان يشرح مش أصل هذه الفتحة مفتوحة بروتون خالد الوقف عليها، لكن شبه بروتون الكتاب الوقف عليها صحيح؟ كيف؟ التي في المصحف ترسم مفتوحة في بعضها مش كلها، بعضها تنطق هاء أم تنطق تاء عن الوقف؟ تنطق اسمها تنطق هاء تنطق هاء عن الوقف؟ أيوه عند الوقف، عند الوقف تنطق تاء تنطق تاء في الوقف أي هي؟ زي نعمت وزي إيه، هو هذا الأصل بتاعها، هو هذا الأصل بتاعها أن تنطق تاء، ولكن ليش رسموها؟ لأن في أغلب الألفاظ في أغلب الألفاظ أن لا تنطق في الوقف هاء، في أغلب الأحوال أن تنطق هاء، لكن بالنسبة لتاء أخت وبنت وضربت وقامت ترسم مفتوحة وتنطق تاء في حال الوقف. إذن عرفنا أنها بل وبناؤه على الفتح. يجي السؤال، هل الفعل الماضي مبني ولا معرض؟ مبني، والأصل في المبني أن يكون ساكن، فلماذا بني على الحرك؟ ولماذا اختير الفتح؟ السؤالان ولا لا؟ هو الأصل في المبني أن يكون ساكن، هل بني على السكون أم بني على الحركة؟ على الحركة. إذا في سؤال وفي سؤال، لماذا بني على الحرف؟ هذه واحدة. ولماذا اختير الفتح دون ضمير الحركات؟ السؤالان الأول، لماذا بني على الحركة؟ لأن تجي أن الفعل الماضي يشبه الفعل المضارع في وقوعه صفة وخبرا وحالا وصلة. والفعل المضارع يعرب ولا مش معرب؟ والمعرب متغير ولا مش متغير؟ ولذلك كان من دلول حركات متغيره ايضا وهي الحركات. يبقى اذن لماذا بني على الحركه؟ لمشابهته للفعل المضارع. مثلا جاء رجل يضرب اخاه، لو جمله يضرب صفه وتقول جاء رجل ضرب اخاه، يبقى اذا الجمله هي ايضا صفه. يبقى الماضي والمضارع تناوبا في كونهما صفة، صح ولا لا يا جماعة؟ قل مثلا جاء رجل يضرب أخاه، جملة تضرب أخاه شو محلها؟ صفة. حول حط ماضي، جاء رجل ضرب أخاه، شو الجملة هي؟ صفة. يبقى إذا الماضي والمضارع تناوبا فيه، لكن الأمر ما يجيش، الأمر ما يجيش. إذن هو يشتم الفعل المضارع والمضارع معرب، إذن اختاروا لك حركات في البناء. لماذا اختار الفتح؟ لخفته. بل ليش للخفة؟ قال لأن الفعل أصلاً مبني على الخفة، الأفعال مبنية، ولذلك كل ما فيه إعداد وإبدال وكل كلها محمولة على الأفعال. يبقى إذن مرة أخرى، هل الفعل الماضي مبني أم معرب؟ مبني. هل مبني على الحركة أم مبني على السكون؟ أي نوع من أنواع الحركات؟ الفتح. لماذا؟ يبقى لماذا بني على الحركة ولماذا اختير هذا؟ لماذا بني على الحركة؟ لمشابهته عن المضارع. لماذا اختير الفتح؟ لخفته. ليش اختار الفتح للخفة؟ لأن الفعل أصلا مبني على طلب الخفة. أرأيت أن العرب تقول في علم علم وفي شهد شهد، تمام ابتداءته خفيف، قال لك الكسر ثقيلة ولم يخفف ولذلك سكنوا. شو قال؟ شهد الله في قراءة شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو بسكون فيه. هي شهدة اللي هي شو صار عليها؟ سكون شنو؟ تخفيف. هم دلوقتي ولذلك كل ما وجدوا في سبيل للخفة خففوا الفعل. كلما وجدوا سبيل إلى الخفة خففوا. ولذلك شو قال؟ شهد يقريت شهد وعالم عالم وشجع شجع. ولذلك يقولون في هكذا الثلاثي مبني كله على الخفة. يبقى إذن هو مبني على المعنى؟ هل بني على الحركة ولا على السكون؟ لماذا بني على الحركة؟ وشو نوع الحركة اللي عم تقول له؟ ولماذا اختير الفتح؟ ولماذا طلبت الخفة بالفعل؟ واضح الكلام؟ نعم. هو الأصل، في هو البناء والإعراب شنو مشابه للحرف والإعراب، والأفعال لا تشابه الحرف، فهي الأصل فيها شنو؟ البناء، الأصل فيها البناء. يبقى هو لما بني على الأصل، ما تجيش تسألني تقول لي لماذا بني؟ لو كان مثلا هو الأصل فيه الإعراب ويمكن تقول لي لماذا؟ وما جاء على أصله لأسأل عنه التي هو شو الأصل فيها يا جماعة من الأفعال؟ مبنية ولا مش مبنية؟ لما إذا كان الأصل فيها البناء لا يسأل عن العلم، صح؟ لكن قل لي لماذا هو الأصل فيها أن يكون مبني على السكون؟ وهنا ما بناش على السكون، خالق ولا ما خلقش؟ يجي السؤال يقول لي لماذا بني؟ بقى المفروض يكون مبني على الفتحة أو الكسرة أو على الضم أو على السكون. يقول لك هو لا يأتي فيه إلا الفتح لأنه هو المبني، لأنه هو الأصل. وجاب لنا الشيخ أمثلة إليه الشباب يشرحون وبلاه على الفتح كضرب. كيف تربو؟ فعل ماضي مبني على الفتح الطالب. فتح طالب ولا مش طالب؟ اللي بيشن عليه؟ فتح. الفتحة شنو هي؟ علامة بناء أو مقدم. يقول رمى رمى وليه؟ فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر ولا المقدم؟ المقدم. ولا المقدم؟ مقدم على الألف. وضربت بالفتح الظاهر ولا المقدم؟ ظاهر. صار يبنى على الفتح سواء كان ظاهرا او مقدرا. ظاهرا بالشنو؟ اذا كان اخر الفعل صحر صحيح. ضرب، كتب، علم، فهم، قام، هذه كلها مبنيه على الفتح الظاهر. رمى، دعا، سعى، كلها مبنيه على الفتح المقدم، على الفتح المقدم. فهم. يبقى هو ان يكون مبني على الفتح سواء كان الفتح ظاهرا او مقدرا. رمى كيف فعله يا جماعه؟ فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. خلينا مقدر منع من ظهوره التعدد لان الف يعني لا مش على الحركه الا مع واو الجماعه فيبنى على الضم. ضرب البيشن عليها. انت مش قلت اصلا فتح؟ لماذا جاءت الضمه؟ لمناسبه الواو. يبقى الاصل ان يكون مبني على الفتح، صح؟ لماذا جاءت الضمه؟ يعني نقول ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. واضح الصوره فيها؟ كيف نعرفوا يا جماعه؟ ضربوا فعل ماض مبني على الفتح هذا بدي اعرف ضمن اتصالي بواو الجمع ماشي. لما تقول مثلا ضربت مبني على السكون كل هذا ولا سكون لك لا هذاك السكون ما جبناش هذا سكون عارض سكون ترى ضربت تلقى كلها بالفتحه بالمفتوحه ضربت مش كل هذا كم توالى فيها حركه ضربت اربع حركات تقول لي ما انت ابتيت ونزل منزله الحرف من الفعل يبقى كان توالى بالكلمه كم حركات اربع حركات ولذلك هنا اسمها السكون العارض لدفع التوالي شنو هو التوالي مثلا لو بتخو كلها بالحركات ض ر ب ت شكل يا جماعه كده اكلوا تقطع ض ر ب ت كم حركه والعرب تنفر من توالي الحركات ولذلك جاء السكون سكون عارض ولا مش عارض ولذلك قال مبني على السكون العارض ولدفع توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وين اللي هو كالكلمة الواحدة؟ لأنه ضارب فعل والتاء فاعل أن كلمتين ولكن نزل كأنه كلمة واحدة كم نعرف يا جماعة ذلك؟ ضاربت فعل ماض مبني على السكون أصلي وضع عارض عارض ليش عارض؟ لدفع توالي توالي شنو؟ المتحركات وين المتحركات في الضاد والراء والباء والتاء شو بتقرا عليهم ضربت ان فتحنا فتحنا الحجن عليهم سكون السكون اذا عام مش عام لدفع توالي الحركات نعرف فتح فعل ماضي مبني على السكون العارض والنافع والنافع إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لنا قلنا نعم اللي هو مبني هذا يقول عليه والناء اللي شو عرفناها فاعل تمام يبقى إذن هذا ويبنى على السكون العارض إذا اتصل به ضمير رفع متحرك شنو ضمير الرفع المتحرك؟ طربت إذا كان للمتكلم طربت إذا أنت المتكلم طربت إذا هي المتكلمة ضربنا إذا كان الجمع ضربنا هي النسبة غير فرق بين النسبة والجمع الألف قل ضربنا بدون ألف هذه النسبة وضربنا بالألف هذه لمن؟ للجمع لكن هو النطق قريب من بعض أقول النساء ضربنا قل فعل ماض مبني على السكون العارض ونقول النسوة فاعل نحن ضربنا بالألف هذه ضمير رفع متحرك وهذه ضمير رفع متحرك شنو هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء المتكلم مفهومة تاء المخاطب المذكر مفتوحة تاء المخاطبة المؤنثة مكسورة نا للمتكلمين ذكورا كانوا أو إناثا ونا بدون ألف لجماعة النسوة هذه كلها تسمى ضمائر رفع متحركة كيف نقول ضربت ضربت ضربت ضربنا ضربنا واضح بالنسبة هذا السكون عارض ولا أصلي لماذا جاء هذه لدفع التوالي لدفع التوالي بل ومنه وبعدين جاء الشيخ قال فيسكن كضربت جاء لو قالت أنت كضربت على هذه كاف التشبيه يدخل فيها غير غيرها يعني ما يشبهها ومنه نعمة وبئس ليه جاب هذه الكلمات وخصصها لنعمة وبئس وعسى وليس لأن هناك بعض النحاة يقول أن هذه الأسماء ليست أفعال ولكنها في الحقيقة لا ما هو الأصح أنها أفعال ما الدليل على أنها فعل؟ بدليل اتصال بها؟ بها ونعمة نعمة جزاء المتقين الجنة نعمة جزاء المتقين الجنة التيه اللي اتصلت بها يبقى على دليل على انها فعل اي ولست عليهم بمسيطر. لم تصبت ليه تعرف عقل فعل. وكذلك وبئست وعسى عسيت او عسيت على فكره ارجل عسيت اتصل بها الضمير كما اتصلت بها الضمير اتصل بها الضمير يبقى هذه ايش تعتبر؟ لا على الاصح انها تعتبر افعل كويس. يبقى اذا هذا الفعل الماضي عرضنا ان الفعل الماضي معرب مبني هل هو مبني على السكون ولا على الحركه؟ لماذا بني على الحركه؟ واي حركه؟ الفتح. لماذا اختير الفتح؟ واذا اتصل به واو الجماعه واذا اتصل به ضمير رفع متحدث يبنى على السكون العربي. نعم وبئس وعسى وليس هذه افعال الاسماء فيها اختلاف ولا صح انها افعال واضح يعني قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف حر آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. مبني فعل الأمر مبني. وكيف تعرف فعل الأمر؟ شو علامة فعل الأمر؟ أنه يدل على الطلب. عندما أقول لك اجلس ماذا طلبت منك؟ اجلس. اقرأ ماذا طلبت منك؟ اقرأ من الاثنين طلبت منه من جلوس اقرأ من الجنب اقرأ من جنب الإناث صح؟ يبقى إذا هو دال على الطلب. يبقى هل يكفي فيه الطلب بس لا مع قبوله ياء المخاطبة. أي ياء المخاطبة؟ هي ضمير المفردة المؤنثة تقول اجتهدي اللي هي في الأخير هذه ياء المخاطبة. ما هي المخاطبة؟ المفردة المؤنثة مفردة المؤنثة اجتهدي اركعي واسجدي فعل أمر اتصل بياء المخاطبة. أي ياء مخاطبة؟ اللي هي المفردة المؤنثة بشرط أن تكون مخاطبة. كيف نعبر؟ نقول اركعي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فعل فياء المخاطبة فعل صار إذا هو يبنى لعلتين تقوم مقام العلة الواحدة لأن مجموع الاثنين شنين مجموع الاثنين تكون من اثنين هو لله أولا دلالته على الطلب وثانيا قبوله يعني هل تكفي واحدة بس ولا من مجموع الاثنين هما علتان تقوم مقام العلة الواحدة هما الاثنين كان العلة مجموعة يعني مركبة من علتين شنين مركبة من علتين من من من من من قبوله يا المخاطبة ومن من ومن الطلب يعني ولذلك ما فيش جزء من العلة إلا صحيح كل واحدة تعتبر علة ولكن الاثنين المجموع الاثنين يعتبر علة واحدة علة واحدة شنو الاثنين يا جماعة الطلب وقبوله ولذلك شبهنا ويعرف بدلالته على الطلب مع هذا مع يعني مش كل واحدة بروحها الاثنين افرض انه يدل على الطلب ولا يقبل الانسان اليد لا افرض كما في فعل المضارع يدل على يقبل الياء ولكن لا يدل على الطلب هذا لا يسمى لكن شنو فيه دلاله على الطلب مع قبوله ياء المخاطبه اي ياء مخاطبه المفرده المؤنثه المفرده المؤنثه والسجدي كيف نعرفها؟ الواو حرف عطف والسجودي فعل امر. كيف عرفت امر؟ لان في طلب السجود. وكيف عرفت امر؟ لاتصاله بها المخاطب. واضح؟ فرض عليه وهو يعرف بدلالته على الطلب مع الاثنين يعني مش مش مش مش مع بعين المصاحبه يعني مع قبوله يا المخاطبه وبناؤه الفعل الامر يؤخذ من المضارع هذه قاعدة. الأمر من يؤخذ عليه شيء مثال كلمة يكتب بنحول للأمر بنحول ليه هذه الأشياء المضارعة بنحول ليه بدي أول كلمة فيه كاف ساكن بتجيب لها همزة الوصل وبعدين بتشيل اللام ب في الأخير وتحط عليها سكون تصبح أكتب وهمزة الوصل تشكل بالحرف الثالث إذا كان مضموم هي تكون مضمومة وإذا كان مفتوحا أو مكسورا فهي مكسورة أي همزة الوصل لها حركتان فقط اللي هي السكون اللي الضم والكسر إلا أن التعريف إلا أن التعريف وشوف كيف يبقى همزة الوصل شو ليها يا جماعة حركتان شو هي الضم إذا كان التالت مضموم والكسر إذا كان مفتوحا أو مكسورا مثلا يذهب الحرف الثاني حول الياء تصبح انت ها بتجيب همزه الوصل ال همزه الوصل رقم واحد والدال رقم اثنين والهاء رقم ثلاثه والهجر عليها فتحه يقول انتهب فيفتح حولها للامر افتح يبقى همزه الوصل تكون اما مضمومه او مكسوره متى تضم إذا كان الثاني وفي البقية تكسر إلا التعريف فلا تكون إذا مفتوح إيش السبب؟ يخالفك أو مش خالف يا جماعة خالفة أو مخالفة همسة الوصل حكم أن تكون يا مضمومة يا مكسورة هذه جد مفتوحة إيش السبب؟ قال لأن الهمزة المتصلة بأل التعريف أصلها همزة قطع همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال يبقى إذن هي مخالفة في الأصل ولا لا يا جماعة هي أصلا بالهمزة القطع وكثرة الاستعمال إنها سكرت وصارت همزة الوصل والدليل على الثاني أن لم تدخل عليها همزة الاستفهام لا تحذف اصطفاء همزة وصل ولا همزة قطع؟ همزة وصل همزة وصل لا تدخل عليها همزة الاستفهام اصطفى البنات صارت همزة قطع ولا لا؟ هذه همزة الاستفهام أين همزة الوصل؟ حذفت تدخل همزة الاستفهام على على الذكرين حرم البنتين لم تحذف ليش؟ لأن لديها أصالة عندها أصالة لأن أصلها همزة قطع في أصالة مش كيف همزة الوصل جاء بها مرة تحذفها ومرة تحطها في فرق يا جماعة ولا معي يا جماعة مرة ثانية همزة المضارع منه الأمر من يؤخذ من المضارع تحذف حرف المضارع وبعدين شو تجيب همزة الوصل همزة الوصل كيف تضبطها يعني كيف تشكلها تضمها إذا كان الثالث مضبوط وأما إذا كان مفتوحا أو مكسورا فهي مكسورة يبقى لها حركتان فقط إلا همزة ألف فهي لا تكون إلا مفتوحة واحدة يا جماعة يبقى ولذلك قبل ما نزيد همزة حركة همزة الاستفهام همزة الوصل لها حركتان وهي الضم إذا كان الثالث مضموما أو الكسر إذا كان مفتوحا أو مكسورا إلا همزة ألف فهي لا تكون إلا مفتوحة خالفة مش خالفة ها؟ تكون مضمومة أي مفتوح اللي ما تجيش مضمومة مفيش اللي مفتوح بس يقولوا مثلا الرجل هل مكسورة هي ولا مضمومة؟ الرجل والمسجد مفتوحة؟ مفتوحة ما فيهاش إلا حركة الفتح وما تحدثش إذا دخلت عليها همزة الاستعمال بقى. الفعل المضارع أيضا له حروف يسمونها بحروف المضارع وهي نأيت أليت نأيت اللي هي الهمزة للمتكلم والنون للمتكلمين والياء للغائب والتاء للمخاطب يقول أكتب أنا ونكتب نحن ويكتب هو وتكتب أنت. هذه يسموها شنو الحروف المضارع؟ هل يسموها يا جماعة حروف المضارع؟ كيف تضبط حروف المضارع؟ حروف المضارع كيف تضبطها؟ حركات شنو تحط عليها؟ هذه الحروف يا جماعة شو سميناها؟ شنو هي؟ أنأيت. أنت بتركب كلمة مهمة الحروف الأربعة هذه. كيف تشكلها شكل؟ قلنا أيت أنأيت. مش مشكلة. لكن هي الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة لمن؟ للمتكلم. المفرد. والنون لمن؟ متكلمين. والياء للغائب. الغائب سواء كان مفرد ولا جمع ولا متكلم. يقول يكتب يكتبون يكتبان يكتبن كل غائب. سواء كان مفرد أو جمع أو متكلم. والتاء للمخاطب. المخاطب هو الغائب. أيوه. داهي هذا شو سميناه؟ كيف تضبطها؟ يعني كيف تشكلها؟ تنظر اذا كان الفعل المضارع الماضي رباعي تكون مضمومه، اذا كان خماسي تكون قاتل. جيب المضارع يقاتل مضمومه، اكرم يكرم، قدم يقدم. يبقى اذا متى تكون مضمومه؟ إذا كان حرف، إذا كان الماضي رباعي، رباعي فقط. قل قدم كم في حرف؟ ط. قاف. دلالة. دلالة. مشدد. والميم. أربعة. يبقى يجيب المضارع يقدم. قاتل كم في حرف؟ قاتل. أربعة. يجيب المضارع يقاتل. أكرم كم في حرف؟ أربعة. يجيب المضارع يكرم. يبقى اذا كان المضارع حرف المضارع مضموم فسق تماما ان الفعل رباعي، وفي مع ذلك يكون مفتوح. يبقى اذا حرف المضارع متى يكون مضموما؟ اذا كان ماضيه رباعيا. اذا كان ماضي رباعيا. متى يكون مفتوحا؟ اذا في غيرها. شو معنى رباعي؟ يعني ثلاثي خماسي سداسي. متى شنو؟ كتب ترجيب المضارع يكتب مفتوح ولا مفتوح؟ مفتوح. واكتب ونكتب وتكتب. جيب الـ جيب الـ اسمع الخماسي. انطلق ينطلق تنطلق انطلق كل مفتوح. ترجيب السداسي استغفر يستغفر نستغفر كلها مفتوحة مش مفتوحة؟ مفتوح. اذا متى يكون مضموما؟ ماضي الرباعي. إذا كان الرباعي يبقى عندما تجد حرف المضارع مضموم إذا لم يكن مبنيا للمجهول، لأن البناء للمجهول هذا بناء عارف لا يحسن. يعني متى يكون إذا وجد حرف المضارع مضموما في غير المبني للمجهول فتبقى تماما أن الفعل رباعي. أما إذا لم يكن رباعي فما هي حركة فعل حركة مفتوح؟ مفتوح سواء كان ثلاثي أو خماسية أو سداسية. ثلاثية خماسية سداسية سيكون مفتوحا. يبقى إذا كان الأمر يؤخذ من المضارع، صح؟ الأمر يؤخذ من المضارع. والمضارع كيف إعرابه؟ يجزم بالسكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتلا، أو حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. من الأمثلة الخمسة ناخذ مثال. يقول لم يضرب. ترى لم جزم. يضرب فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون والظهر. جيب جيب جيب جيب للمتنى يضرب لم يضرب مجزوم علامة جزم حذف النون. لم يرمي مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة الياء. لم يسعى مجزوم علامة حذف جزم حذف وهو الألف بدلالة الفتحة. لم يدلو مجزوم علامة حذف جزم حذف حرف العلة وهو الواو. يبقى كل حرف ترك ما يدل عليه. إذا كان المحذوف ياء كسر مكسور، إذا كان المحذوف ألف فتحة ألف فتحة، وإذا كان المحذوف واو ضمة. أيضا قال لك لا يبنى على ما يعرب. شوف القاعدة كيف؟ الأمر يبنى على ما يعرف به مضارعه، يبنى على ما يعرف به مضارعه، على ما يعرف به، يبنى على ما يعرف به مضارعه. شكل هو المضارع عندما في حالة الجزم، في حالة الجزم يكون مجزوم على جزم السكون، يبقى فعل الأمر يبنى على السكون إذا لم يتصل به الضمير، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتلا، ويبنى على حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. ناخذ مثال، قل اضرب لعبة، فعل مضارع مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، سكون الظاهر. يسعى، جيب فعل الأمر اسعى، شو بقول عليه؟ فعل الأمر مبني على حرف العلة. يدعو، جيب الأمر ادعو، فعل الأمر مبني على حرف العلة. يرمي، جيب الأمر ارمي، فعل الأمر مبني على حرف العلة. إذا هو شبيه بالمضارع ولا شبيه بالمضارع؟ شبيه بالمضارع. صار إذا هنايا، ولذلك يبنى على ما يعرف أو يجزم به، ويعرف على ما يعرف به مضارعه، لأنه مأخوذ من المضارع، قلنا الاشتراك في الدلالة الزمنية، وكذلك الاشتراك في علامات البناء وعلامات الإعراب. ولذلك قال ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كاضرب. اضرب، الهمزة همزة الوصل بينها ترسم الهمزة ولا لا ترسم؟ همزة وصل مش وصل؟ لماذا جاء بها؟ لتسهيل النطق بالساكن، تسهيل النطق بالساكن. مفتوحة ولا مكسورة؟ ليش كسرة؟ لأن الدالة اللي بعدها ليس مضمون، ليس مضمون، ليس مضمون. إلا المعتل أخزو، وين همزة الوصل؟ لو مضمومة ولا مش مضمومة؟ مضمومة. هل الهمزة ترسم ولا ترسم؟ لا ترسم. كويس. الفعل على ايش مبني؟ على حذف حرف العلة. شنو هو حرف العلة؟ ما الدلالة على أن المحذوف هو؟ المضارع. وخشى، فعل أمر مبني على ايش؟ حذف حرف العلة. شنو هو حرف العلة؟ ما الدلالة على الفتحة. الفتحة. يبقى إذا هنايا جاء أمثلة، أغزو دلالة أن المحذوف هو، وخشى المحذوف ألف، وارضي المحذوف ياء، وكلها مبنية على حذف حرف العلة. في الأمثلة الخمسة قوما، دعوة فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين فاعل، وقوموا مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل، وقومي مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعل، فعل حذف النون، ومنه هلموا، هلموا هنا في لغة بني تميم، شكل الشيخ في لغة تميم على أنه تتصل به الضمائر، قل هلما وهلموا وهلم هلم هلم وهلمي، نعم للياء المخاطبة، يبقى كأنه اعتبر فعل في هذه الحالة. وأما الحجاز فإنه على أساس أنه اسم فعل، على أنه اسم فعل، اسم فعل، يقول هلما اسم فعل مبني على الفتح، مبني على الفتح، وكان له إعراب ليس له إعراب، سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى في لغة. وهاتي وتعالى في الأصح أيضا، هاتي من من من من هاتى، ها تا تي وبعدين ألف مقصورة بمعنى عاطى من العطاء يعني، فهو فعل. ولما تقول هاتي مبني على حذف حرف العلة وهي اللي كسر اللي تحت هاتي دلالة على أن المبني، وتعالى أيضا مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، لأنه تعالى الألف اللام عليها فتحة والألف مقصورة، هذين كلهم نعتبرهم أفعال وليس أسماء أفعال. يبقى إذا عرفنا أن فعل الأمر مبني ومش مبني، ما علة بنائه؟ الله سبحانه وتعالى. يقول هو هذا أصل، بس يعلم أصل. كيف تعرفه؟ على الطلب الشتاني. ما يا أخي. على شبنة. على السكون. على السكون بشكل. يبقى على السكون إذا كان صحيحا ولم يتصل به شيء، وعلى حذف الحرف العلة إذا كان معتلا، وعلى حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. من الأمثلة الخمسة واضح؟ هذه أي نوع؟ تقول مبني، تتصل بين الأمثلة تقول مبني. مثلا شنو؟ اضربن مبني على الفتح، مبني على الفتح. هذه تسمى الأمثلة الخمسة يا شيخ ولا الأفعال الخمسة؟ الأمثلة اللي بتالي مانيش محصورة بشيء معين. وهنا لما نقول هو كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. شفت ولا لا؟ قول مثلا قوم، مثلا يقومان هذه واحد للغاية، وتقومان هذه يوم اثنين، ويقومان ويقومون هذه ثلاثة، وتقومون هذه الأربعة، وقومي وتقومين هذه خمسة. خمسة مثل يعني هي خول مثلا كل فعل مضارع تتصل به ألف الألف والنون أو واو والنون أو ياء والنون، ولذلك يدل عليها أمثلة. مش أفعال محصورة في حد معين. أفرض أنت قلت يقوم، واحد ثاني يقول يكتب. كيف يقول يكتبان يكتبون يكتبان تكتبان، هذا وثني للغائب للحاضر، وتكتبون ويكتبون للغائب للحاضر. شو صارت لنا أربعة؟ والمفردات المؤنثة لها صفة واحدة وهي تكتب. إذا صارت الأمثلة كم؟ خمسة. عرفت يا شيخ؟ هن واحد للغائب المثنى عن المشدد المثنى والجمع والمفرد المؤنث أو كذا. المدنى ياخذ اثنين للحاضر والغائب، والجمع المذكر ياخذ اثنين للغائب والحاضر. شو صار لدينا؟ والمفرد المؤنث تاخذ واحد. شو صار؟ خمسه امثله. خمسه امثله. شوف كيف؟ قول يكتب. ترى ديرها على الامثله الخمسه. شو نقول؟ يكتبان للغائب. تكتبان للحاضر. شو صار لدينا؟ جيب الجمع. يكتبون هذا للغايه. تكتبون. وجيب المفرد المؤنث. تكتبون. خمسه امثله وانت تطبق عليهم، يعني اثنين للمثنى واثنين للجمع المذكر وواحد لمن؟ المخاطب المؤنث. والامثله المتعدده اي فعل انت بتحطه على هذه الامثله، مش افعال محصوره في كلمات معينه. ومضارع. نعم. قال ومضارع ويعرف بلم. واضح ولا في سيدي كلام؟ تمام. عرفت شو معنى الأمثلة الخمسة؟ يعني ما هيش محصورة في خمس كلمات، وإنما محصورة في خمس أمثلة، والمثال اللي تحط عليه ما شئت. نعم. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. هذه حروف النون، وأقوم للهمزة، ويقوم للياء، وتقوم للتاء. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا. متى يضم حرف المضارع؟ إذا كان ماضيه. يدحرج. ترى عدد الحروف واحد اثنين ثلاثة. ماضي الدحر جاء أربعة. يبقى إذا الدال شو بتقول؟ الياء بتقول مضمومة. تكلم على نفسك شو بتقول؟ أدحرج. تكلم على الجماعة اللي فيهم شو بتقول؟ يدحرجون. تكلم على التاء شو بتقول؟ تدحرج. إذا هنا الحروف مضمومة. يبقى الماضي شو يعتبر؟ كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويكرم. هذه فيها إشكالية شوية، لكن إن شاء الله يعني ما نبيش مثلا من ندخلوا كلام في بعضه، يعني هي شوية كلام مش هدي فتره، لأن يكرم قدامك هنا ثلاثي مش رباعي. لكن هو في كلام نخلوه يعني إن شاء الله. ويفتح في غيره. شنو هو غيره؟ شو سألتك أنت؟ هو الفعل الفعل يكون ثلاثي، يا رباعي يا خماسي يا سداسي. حولنا الرباعي شو بالضبط؟ ثلاثي وخماسي وسداسي. ثلاثي والخماسي والسداسي، ما فيش سباعي كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد. يتربصن ترى يعني هو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بدون النسوة، بدون النسوة. نعم لكن فعل مضارع مبني على ايش؟ وين السكون؟ الصاد. يضربنا وين السكون؟ يعني البين. يكتبنا لعلى البين. يفهمنا لعلى المين. شكرا على السكون لاتصاله بدون نسو. بدون النسو. ويفتح مع نون التوكيد. يعرفون هذه كيف تأتي وليه وليه وليه ليه اللي بيكم تكتبوها كتابة يعني. يعرفون على وزن يفعلن. وزن يفعلن تكتبها يفعلن وتضبطوها. اللي شنو عليها؟ ضم. اللي عليها فتلة ي ي يف. والفي شنو عليها؟ سكون. فتحة. عو عو عو ضمة. واللام شنو عليها؟ سكون. والنون فتحة. هذا هو الوزن. واحنا عندنا المنطوق هنا شنو الفعل؟ يعفون. الياء هي اللي صح ولا لا؟ والعين اللي فيها يعفونها هي التي تقابل الفاء في الوزن. والفاء اللي فيها يعفونها هي التي تقابل العين. والواو اللي فيها يعفونها هي التي تقابل اللام. والنون هي النون. يبقى إذا الواو هنا لام الكلمة وكذا. الواو واو الكلمة. لو غيرت المثال وشوف التغيير. الرجال يعفون. سوسوة الرجال. لكن في الوزن يختلف. لو عرفت الكلمة الأولانية كم وزنها ولا لا؟ يفعلون للنساء شو وزنها؟ يفعلن. الواو شو تقابل؟ اللام. والعين شو تقابل؟ والفي شو تقابل؟ العين. والعين شو تقابل؟ الفي. والياء تقابل الفي والنون هي نون النساء. ووزنها؟ يفعلن. يبقى الواو لا هل هي حرف واو الجماعة ولا لام الكلمة؟ كويس. طب نجيب الرجال يعفون. وزنها نال يفعلن. اكتبتها شو وزنها؟ يفعلن. يفعلن. يفعلن أيوة. اللي قابل المد هنا مد آخر. وزن شنو؟ يفعلون. الحدث منها اللام ولا ما الحدث فيها حذف. والواو هذه يبقى وش هي لام الكلمة والواو الجماعة. واو الجماعة. واو الجماعة ولام الكلمة محذوفة لالتقاء الساكنين. إذا هنا في فرق بين الجماعة والواو إيش فرق؟ مرة ثانية لما بتسندها لواو الجماعة شو بتقول؟ الرجال يفعلون. والنساء يفعلن. والرجال يعفون والنساء يعفون. شكل شكل واحد ولا لا؟ ونطق النطق واحد ولا لا؟ ما الفرق بينهما؟ أن الواو مع النسوة لام الكلمة. والواو مع الجماعة الذكور هي واو الجماعة. اللام الكلمة مع جماعة الذكور محذوفة لالتقاء الساكنين. لكن هنا مع النسوة لم يحدث معه شيء. قال لديه الكلمات مرة أخرى. وزنها مع جماعة الإناث شنو قلنا؟ يفعلن. الواو ايش هي؟ لام الكلمة. شو معنى لام الكلمة؟ لأنها تقابل اللام. ومع جماعة الرجال شنو بيقول؟ يفعلن. الوزن. يبقى شو الفرق؟ الواو مع جماعة الذكور شنو هي؟ واو الجماعة. وين لام الكلمة؟ محذوفة لالتقاء الساكنين. شنو وزنها؟ يفعلن. واضح الفرق بينهم؟ واضح الفرق. نعم. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. شنو معنى اتصالا مباشرا؟ ليس هناك فاصل لا مذكور ولا مقدر ما بين لام الكلمة ونون الاسم ونون التوكيد. مثلا يضربن، شنو آخر الفعل؟ البن، وهنا اتصلت به النون اتصال مباشر. جماعة ولله يضربن، لا تضربن، تضربن هذا مبني على الفتح لأن النون اتصلت بالباء اتصال مباشر، ليس هناك شيء فاصل بينها وبين نون النسوة لا مقدم ولا منطوق. هل هناك بنات فاصل؟ شوف كيف يضربن، لا نسف عن، لا نسف عن بالناصية، لكن كتبت بالألف للرسم ليست بالتنوين. مش لا نسف عن مش مكتوبة بالألف، رسمت بالألف. هل الألف للتنوين؟ لا، التنوين لا يدخل إلى فاعل صعب، واجنية هي نون التوكيد الساكنة، نون التوكيد الساكنة. لا نسف عن آخر الفعل شنو هو؟ العين. النون جد مباشرة بعد العين. هل هناك فاصل؟ ولذلك بني معها على الفتح لتركبهما تركيب 15، الجزء الأول والجزء الثاني. وين الجزء الأول؟ يوم. لا. وين الجزء الثاني؟ ن. هذه كانها 5 وهذه كانها 10 بني على الفتح. مش واضح يا شيخ. هي بني طلع بني الاسم على الفتح. يضرب ليش عليه؟ لاتصاله بنون اتصال شو معناه مباشر؟ ليس بينهما فاصل لا منطوق. مثلا منطوق يتبعاني، اتصال بذات الف التانيث، اتصال بذات هذا الفاصل منطوق ولا مش منطوق؟ ها؟ الف التانيث فاصل ولا مش فاصل؟ فاصل. منطوق ومرسوم. تتبعن، هذا فاصل غير منطوق ولكن في فاصل سنرجو ان شاء الله. لكن كلمه تضريبن، البين شاخر الفعل ولا لا؟ والنون شو جت بعده هو شدة. هل بناء الفاصل؟ لا. هذا ما يسمى بالاتصال المباشر. اي ليس هناك فاصل ما بين اخر الفعل والنون. لا منطوق ولا مقدر. في هذا الحال بيكون مبني على ايش؟ لماذا بني على الفتح؟ لان عندهم جزئين ولا لا؟ الجزء الفعل الجزء الاول والجزء الثاني اللي هي نون التوكيد، جزئين جزئان، والجزئان هي اللي شبيهه بخمسة عشر. 15 مش مكون من جزئين ولا لا؟ الجزء الاول 5 والجزء الثاني 10، تركب على فتح الجزئين يقول لك عندي 15 دينار. هذا ايضا يضرب على الجزء الاول والنا الجزء الثاني. نحو لا ينفذن، واضح جدا. وين اخر الفعل؟ جد بعد النون مباشره مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشره. كيف نعمل؟ مبني على الفتح. وين الفتح؟ عدد. أما الاتصال غير المباشر وين يمكن التركز معي فيها؟ نقول مثلا ناخذ الفعل اللي هو يضرب مثلا، وبالنسبة لواو الجماعة نقول يضربون بالنون. النون هذه علامة الإعراب، وبعدين بتحط وراها نون التوكيد يضربون الكسار الى كيف نطقها؟ يضربون. النون هي علامه الاعراب صح؟ حط عليه نون التوكيد شو بتقول؟ يضربون صح ولا لا؟ يضربون حسب الاصل مش هو الصحيح، يبقى هذا حسب الاصل. ماذا حدث؟ التقت ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد اثنين مشدد، مشدد ساكن، هذا اللي كانوا يضربون النا. النون الأولى هي نون الرفع، والنون الثانية نون التوكيد مشددة بحرفين، معنى كم؟ ثلاث نونات حذفت نون الرفع. شو تصبح؟ يضربون، التقى الساكنين ولا لا؟ انطقت يضربون، المشدد الحرف الأول من المشددين ساكن، الحرف الأول من المشددين ساكن، شو بدون عليها؟ يضربون، التقى ساكنين اللي هو هو الجماعة والنون، والنون الأولى من المشدد شكرا لك حذفت وهو الجماعة. هل تحذف اعتباطا ولا تترك اثرا منها؟ اللي هو الضم. يبقى هل هذا الفعل معرب ام مبني؟ معرب. كيف يعرب؟ كل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وهو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. وشوف الله كمان مرة ثانية. وهي اللي كان هذا تعتمد على فهم يا جماعة، ما تبني قراية. لا تحتاج إلى قراءة حقيقة. مثلا نقول عليها منطقة حسب الأصل يقول يضربون، شكرا. دخل عليها من السنون التوكيد. يضربونن. يضربونن. هو حسب الأصل مش هذا المنطوق، مش هذا ليس صحيحا. التقن هنا كم نون؟ ثلاثة. وين؟ نون الحركة. نون الرفع الأولانية. ونوني التوكيد. نوني التوكيد. صار ثلاث نونات. تحدث النون الأولى. تقول لي ليش ما جبتش التالية ولا الأخيرة؟ أنت التالية جبتها للتوكيد ما هذا هو الصح، فأنا تحدث الأخير ولا لا؟ والأخير جبت به للتوكيد، لو حدثته لنقضت الغرض. أنت تجيبه تعرف يعني ليش جبتيه إذا؟ حتى هو يناقضه الغرض. أنت ليش جبته؟ بس ايش تحدث؟ تحدث يبقى هو بتحدث اللي قبله، وايضا اضطر حذفها كثير ما تحدث. قال فبما تبشروني، مش بالتشديد، فبما تبشروني، يعني ان حذفت كل واحد يدل للتوكيد ان يعني الاخير اخر يعني هي مضطر حذفها مش مضطر حذفها. اذا حذفت لون الرفع شو بقيت؟ نون التوكيد الاول تحت ساكن ولا بالساكن؟ وواو الجماعة حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. ها؟ واو الجماعة عرفت كيف التقاء الساكنين؟ شو صار؟ عفوا يا شيخ قبل الله. الآن يعني التشديد لما حرف مشدد يعني زي مثلا يقول معناها الحرف يعني هذا متكون من حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني حرفين. قطع. مين مين؟ لأنه ساكن يبغى في المتحرك. لابد يكون حتى وان لم يكن متحركا الاول لابد ان يسكن، لم يكن ساكنا لابد ان يسكن، لابد من التسكين. يبقى التقت ساكنا حذفت الواو. هل اتصال النون بالفعل اتصال مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر تقديرا. النون وانحذفت الواو هذه الاقراص ما بين نون التوكيد وبين الفعل. في دلاله على المحذوف ولا فيش دلاله على المحذوف؟ اللي هو الواو. يبقى كيف نعرب كيف؟ نقول هنا مثلا لتبلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، مش للجزم لأنه مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة، لماذا حذفت؟ لتوالي الأمثال. وين الأمثال؟ النون الرفع ونون التوكيد. وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين. هل الاتصال مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. معرب ولا مبني؟ معرب. متى يبنى؟ إذا كان مباشر. وليش تشبه وليش لا تحدد الانتفاع التركيب؟ لأن التركيب ما عادش يجي لما في فاصل بين الألف واللام. التركيب لما يجي عندما لا يكون هناك فاصل فيما بين الجزء الأول والجزء الثاني. هنا الفاصل موجود وهو المحذوف. والمحذوف لعله كأنه موجود. حذفت النون لعله ولا لا؟ الكراهة التوالي. والواو لعله ولا لا؟ وهو التقاء الساكنين. والمحذوف لعله كأنه موجود، لأن الفاصل كأنه موجود. يبقى هل يتأتى التركيب مع وجود الفاصل؟ لا يتأتى التركيب. واضح يا جماعة؟ والله خلطتكم اليوم. فيها شوية. لكن هي لو بد من الأمور هذه الناس شوية شوية. لأن كان الطبقة الثانية يضربون فعل الله المفعول على الرفعية تقول إنه دخل عليه جهل من التمرير على حسب الأصل يضربون لنا في توالٍ ومش توالٍ حذفنا النون الأولاني وبعدين الحقان ساكنين وين السكون الأول؟ في المد والله وين السكون الثاني؟ النون الأولى من نون التوكيد أين تعرف؟ الواو ليش ما تحذف شديد من نون التوكيد؟ لأن الجيم كان عشان تحذفها صح؟ وهذا فيه دلالة عليه لما حذفنا فيه ما يدل عليه ولا بالضم كيف تعرف؟ كيف تكتب يا شيخ جبر؟ بعد ما حذفت الواو الساكنين ولا يصدنك صدنك. ولا يصدنك هذه يعني أصلا كيف قال ولا يصدنك عليك المفروض خلال على المثال لا يقص الشيء واضح يا جماعة انطبق على المثال هذا ولا يصدنك فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل واتصال غير مباشر ولا اتصال مباشر غير مباشر والكاف مفعول به كيف تقولها ولا يصدنك يعني يا محمد لا يصدونك الكفار عن كذا وكذا وكذا ولا يصدنك هذا على اساس انها اتصال مباشر فعل يصد مش يصد كيف اذا كان جلتها منفتح نقول يصدنك يعني زي ما يصدك في الهجسه المفرد شوف في ايه من الزمر ضارب اي ضارب تامروني تامروني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واضح في الصلاة الجماعة سيدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا عافنا وأجرنا وذكرنا ما نسينا وأعطنا ما عافيتنا وأعطنا ما عافانا واغفر لنا ولوالدينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وغيرنا فاغفر لنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يعني